بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الصيام: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. والجود هو العطاء والإعطاء من سواء من المال، وهذا الغالب على الجود، أو سواء من أشياء أخرى كالجاه والعلم وغير ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل صلى الله عليه يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لهذا يبين لنا صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. فمن صفة هذا النبي أنه كان أجود الناس بالخير، كان أجود الناس بالخير في رمضان وفي غير رمضان، لكن يزداد جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان، فيزداد جوده بالعطاء ويزداد جوده بالإنفاق بما آتاه الله عز وجل من المال. وكان أجود الناس بالخير لأنه جاد بماله وجاد بنفسه وجاد بعلمه وجاد بكل شيء من أجل هذه الأمة. قال: كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. أي متى يزداد جوده؟ يزداد جوده إذا لقيه جبريل عليه السلام. وجبريل كان ينزل بأمر ربه سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان، في كل ليلة من ليالي رمضان ينزل يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي يتدارس القرآن مع جبريل، فيعرضه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويعرض جبريل عليه مرة، وعرضه للقرآن حتى لا ينساه عليه الصلاة والسلام ويتذكر هذا القرآن، وأيضا ليعمل بهذا القرآن، فقد أثر عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، لأنه تمر عليه آيات كثيرة، من هذه الآيات آيات تأمره بالجود والإنفاق، إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تأمر بالإنفاق والعطاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذا القرآن عملا فيعمل به، لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن أي أنه يلتزم بما في القرآن ويعمل بما في القرآن من الأوامر وينتهي عما فيه من النواهي. قال: وكان جبريل عليه صلى الله عليه يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أي إذا لقيه جبريل في هذا الشهر الفضيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة هي التي تنفع العباد، يرسلها الله عز وجل فتعم جميع العباد بالخير، وهو المطر والغيث، وقد جاء وصفها بالمرسلة حتى لا تدخل فيها الريح العقيم التي لا تذر من شيء إلا أتت عليه وجعلته كالرميم، فهي الريح التي يعذب الله عز وجل بها الناس. أما الريح المرسلة فهي التي ترسل بالخير وهو النفع، فتعم النفع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بهذه الخير من هذه الريح، من حيث سرعة جوده وكثرة جوده عليه الصلاة والسلام ونفع جوده لجميع الناس. فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم قال المصنف وخرجه في فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باب صفة النبي عليه السلام، وفي باب ذكر الملائكة عليهم السلام، لأن هذا الحديث احتوى فيه بيان أن جبريل كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل، وجاء أيضا في أحاديث أخرى أن جبريل أيضا كان يعرض عليه، وهذه هي المدارسة، هذه هي المدارسة بحيث يعرض هذا ثم يعرض الآخر. وأيضا أورده في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صفته أنه كان أجود الناس، كان أجود الناس، ويزداد جوده لتأثره بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، فيزداد من الإنفاق والإعطاء عليه السلام. وفي باب ذكر الملائكة، لأنه ذكر جبريل وأن من عمل جبريل أنه يتنزل في كل ليلة من رمضان فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.